خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. علم الإمام علي. الإمام علي ابن أبي طالب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ورابع الخلفاء الراشدين. أسلم وهو صبي في العاشرة من عمره، وشهد جميع الغزوات إلا غزوة تبوك، حيث كان النبي قد استخلفه في أهل بيته. عرف بالشجاعة الفائقة في القتال كما اشتهر بعلمه، وقد أجمع الصحابة والتابعون على أنه كان القمة في الفقه والفتوى والقضاء. اشتهر الإمام علي أيضا بحكمته وبلاغته، وقد أثرت عنه مئات الأقوال ضمها كتاب باسم نهج البلاغة. في خلافته رضي الله عنه حدثت موقعة الجمل، ثم كانت معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وأنصاره، والتي انتهت بخديعة التحكيم. كان قبول الإمام علي للتحكيم سببا في انشقاق فريق كبير من أنصاره وخروجهم على طاعته، مما دفعه إلى قتال هؤلاء الخوارج في معركة انتهت بهزيمتهم. في 24 من يناير سنة 661 ميلادية انتقل الإمام علي بن أبي طالب إلى جوار ربه بسبب طعنة غادرة من أحد الخوارج أثناء ذهابه لصلاة الفجر. مثل: كأن على رؤوسهم الطير. هذا المثل العربي القديم يضرب للحلم والرزانة، كما يضرب أيضا وغالبا في المواقف التي تصيب بعض الناس بالدهشة، للدرجة التي تنعقد فيها ألسنتهم عن الكلام، وتسكن أجسامهم تماما عن الحركة، وكأنما قد حطت على رؤوسهم طيور يخافون أن تطير عنهم إذا هم تحركوا أقل حركة. كأن على رؤوسهم الطير. علم الزقزاق. الزقزاق أو القطقاط الذهبي طائر طوله حوالي 25 سنتيمتر، وموطنه الأصلي شمال القارة الأمريكية. هذا الطائر يقوم بالهجرة من موطنه في فصل الشتاء طلبا للدفء، في رحلة يصل طولها إلى نحو 3000 ميل. يزيد من صعوبة هذه الرحلة الطويلة أنها تتم في سماء المحيط الهادي، ولا يكون أمام هذه الطيور سوى مواصلة الطيران دون توقف، وإلا سقطت في الماء. تستغرق رحلة الطيران هذه 13 يوما، يكون خلالها القطقاط الذهبي في صيام إجباري ومتواصل ليلا ونهارا. عندما يصل هذا الطائر إلى وجهته يأخذ في تناول الطعام بكميات كبيرة حتى يدخر منها شيئا في صورة مواد دهنية، استعدادا لرحلة العودة إلى موطنه في فصل الربيع وهو صائم. طرفة. سئل أحد البخلاء عن الفرج بعد الشدة فقال: الفرج بعد الشدة هو أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.